تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. أورد المؤلف رحمه الله هنا يعني مسألة ترجح قول الجمهور بأنهم مكلفون بفروع الشريعة، وأنه يجوز التكليف بالمشروط قبل وجود شرطه وبالمسبب قبل وجود سببه. قال الدليل أن العلماء أجمعوا جميعا على أن المحدث في حال حدثه مكلف بالصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو مكلف بالصلاة في حال حدثه، والطهارة شرط في إيش؟ في صحة الصلاة. فخاطبهم بالمشروط وهو الصلاة حالة عدم وجود الشرط وهو الطهارة، فهذا يقوي مذهب الجمهور في أن التكليف يصح أن يكون قبل وجود المشروط وقبل وجود المسبب.